من هذه السبعين قضى 40 سنة في الملك والإمارة، 20 أميرا على الشام، و20 أميرا على المؤمنين جميعا. كانت أمه تقول فيه: ثقلته أمه إن لم يسد العرب قاطبة. وكان أبوه يقول: إن ابني هذا لعظيم الرأس. أما التعليق زو النجابة يعرفون في الصغر، فعلا زو النجابة تظهر عليهم أمارات النجابة وعلاماتها وهم صغار. في النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجري كان يجلس على إيه؟ وساد جده، وساد القيادة والإمارة في مكة، فكان أعمامه يرفعونه عن الوساد لأنه وساد جده، يقول لهم: دعوه، إن ابني هذا يحس بخير أو يحس بخير. يعني كان جده يرى فيه ماذا؟ أمارات الملك والسيادة والإمارة. وهذا الإمام النووي يقول بعضهم: رأيته وهو صغير يكره الصبيان على اللعب وما يرضى أن يلعب معهم، وما يرضى أن يلعب معهم. فذو النجابة يعرفون في الصغر. قلت ثانيا: في غرس الأبوين في الولد السيادة والشرف من الصغر، لأن أبويه قد غرس فيه من صغره ماذا؟ الشرف والقيادة والملك والسيادة. قلت: كما فيه شرف معاوية رضي الله عنه. أما صفاته الخلقية فكان رجلا طويلا أبيض جميلا مهابا. قلت فائدة طريفة: والطول يمدح، فائدة طريفة أو طريفة، والطول يمدح خاصة إذا كان مقرونا بماذا؟ بالعقل، كما قالت المرأة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد. تصفه بالطول، طويل النجاد يعني جراب السيف بتاعه طويل، كناية عن طول هذا الرجل. ولكن لماذا تمدحه؟ لأن طوله هذا قرن ماذا؟ كان مقرونا بالعقل، كما نقول في التعبير العام الدارج: فلان هذا ملوه ملوه هدومه. لكن الطول يزم إذا فارقه العقل، ولذا يقولون العقل زينة، كما قالت المرأة الأخرى: زوجي العشنق. تمام، يعني مفرط في الطول ولكنه ليس عنده مسحة عقل، كما يقول العامة في التعبير: الطويل وهبل. واضح. قلت: أبوه أبو سفيان بن حرب. قال المسيب بن حزن، قال المسيب بن حزن: فقدت الأصوات يوم اليرموك، يعني لا أسمع صوتا يوم اليرموك إلا صوت رجل واحد يقول: يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب. فأبصرته فإذا هو من؟ أبو سفيان ابن حرب. والإسلام يجب ما قبله. أمه هند بنت عتبة، وفيها يقول معاوية: أنا الذي ربتني هند، أنا الذي ربتني هند. قلت: وأي امرأة كانت عفة وورعا، وحسبك أن توصف في الآية: إذا جاءك المؤمنات. هذه الآية نزلت في من؟ في هند وأخواتها. معاوية أخته أم حبيبة أم المؤمنين وزوج النبي الصالح، وأخوه المجاهد البطل يزيد ابن أبي سفيان، والبلد الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. أسلم معاوية عام الفتح، وقيل قبله، وعده بعضهم من الطلقاء، وهذا ما اقتضى عند بعضهم ذما لمعاوية من الطلقاء من مسلمة الفتح. فأين الدفاعية عندك يا طالب العلم؟ ويحسن لو كانت الدفاعية من وجوه لا تقل عن ثلاثة. ومعي القلم الآن، واليوم 25 من شعبان، أول أسماء معنا من هذه الليلة؟ أين الدفاعية؟ هل هذه تعد منقصة لمعاوية وباب ذم وقدح في أنه أسلم عام الفتح كما يعدها بعضهم؟ لك يا أخي ده من الطلقاء، ده من مسلمة الفتح، ده من مسلمة الفتح، وهو اللي من مسلمة 2001 سبتمبر. لك ده من مسلمة الفتح، هذا باب ذم ونقص لمعاوية أنه تأذن إسلامه تأخر، ولا كيف الدفاع عن هذا؟ يا ويلي منكم هذا اليوم، صحيح يا ويلي منكم هذا اليوم. قول يا عدو، صحيح، القرآن الكريم قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يبقى شوف الآية أثبتت لهم فضلا من غير وجه، واحد كلا وعد الله له، ثانيا إن ذكرهم في معرض السماء، ثالثا أنه قرن بينهم وبين الذين تقدم إسلامهم، فالآية وحدها فيها ثلاثة وجوه دفاعية عن معاوية ومثل معاوية. هات الثانية يا عدد. ليست العبرة بتأخر إسلامه، ولكن العبرة بفاعليته في الإسلام، فقد يسلم اليوم ويموت شهيدا غدا، صحيح، كما أسلم بعضهم ولم يركع لله إلا ركعة، ولكن ولم يركع لله ركعة كمان، وقضى شهيدا. يبقى العبرة من أنت في الإسلام، وليست العبرة بمتى أسلم، صحيح. فناس ولدوا في الإسلام وكأنهم ما ولدوا، بل لا نعتبرهم حتى كمالة عدد، إنما نعتبرهم عمالة زايدة كما يقال في التعبير الدارج. فعبرة بفعليته، أما فعلية معاوية في الإسلام، كان كاتب الوحي، كان قائد الجيوش، أمير المسلمين، الرجل الذي مهد للشام وهيأ الإسلام فيها، وولده الذي غزا القسطنطينية، وجيوش معاوية التي نشرت الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها حتى بلغت الأندلس. هذا هو معاوية. ولكن الله يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قل من قبله أنه كاتب الوحي. نعم، ثالثا ما ينبغي أن يذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالثناء الجميل، لأن القدح فيهم هو قدح في النبي عليه الصلاة والسلام، كأنك تقول إن محمدا رجل سوء، لأنه لا يصحب أهل السوء إلا من؟ إلا أهل السوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. هذا ثالثا. رابعا، يلا ده درس اليوم، درس ممتع، ما أجمل ترجمة معاوية وما فيها من الدفاعية. إيه والله. صحيح، ابن أقول رابعا إن معاوية له مناقب كثيرة، هذه المناقب ترفع اسهمه في الإسلام، يعني إن تأخر إسلامه فقد عظم إسلامه من جهة، وليست العبرة بتقدم الإسلام وتأخره، إنما العبرة بعظم الدين وقوة الدين. حتى قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، وقال اللهم علمه الكتاب والحساب، اللهم فقهه في الكتاب وعلمه الحساب وقيه العذاب، فدعا له غير مرة. هذا رابعا وده وزم أصلا ما هو زم. أقول يا أبا أنس أسلم من الرجال أسلموا يعني قبل في أواخر أسلموا تأخرا كأبي هريرة ثم صار لهم عن شك. نعم، ما في هناك عبرة بتأخر الإسلام أو تقدمه. طيب نقول جوابا، بس أنت ما خدش بالك من جواب مهم. أنا قلت وقيل أسلم إيه قبل عام الفتح، في رواية أنه أسلم في عمرة القضاء. قلت أولا، والقول بأنه من الطلقاء فيه نظر، فقد روي عنه أنه أسلم عام القضية أو عام عمرة القضاء، يبقى ليس من مسلمة الفتح، إنما هو ممن أسلم قبل الإيه؟ قبل الفتح، وإن أخفى إسلامه عن أبيه. ثانيا، إن الله تعالى مدح مسلمة الفتح في كتابه غير مدح، فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. ثالثا، قلت لا نقول قبل ما نقول ثالثا، وفي الآية أن الله تعالى قال وكلا وعد الله الحسنى، وذكر مسلمة الفتح في معرض الثناء والفضل. وثالثا، أن الله تعالى قرن إسلامهم بإسلام من تقدموا عنهم من الصحابة. أما الوجه الدفاعي الثالث عن معاوية رضي الله عنه في هذا الباب فأقول إن الهداية أمر الله، وقد قال ولكن الله يهدي من يشاء. ربنا قدر له الهداية في عام الفتح، فالمسألة قدرية إذن، صحيح ولا لا؟ مش الهداية قدرية ولا الهداية مش قدرية؟ قدرية، ما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نقول ثالثا، إن مناقب معاوية، ولا رابعا، إن مناقب معاوية ومنها أنه كان رضي الله عنه من كتبة الوحي وممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، رابعا، وليست العبرة بتقدم الإسلام أو تأخره، لأن الآية قالت من أسلم من قبل الفتح وإيه وقاتل، يبقى ليست العبرة بتقدم الإسلام وتأخره، لأنه قال من قبل الفتح وإيه وقاتل، فليه ذكر القتال؟ يبقى العبرة بفاعلية الإيه الإسلام. هب إن أنت التزمت من 10 سنين وغيرك التزم هذه الطريق من سنة، لكن هو في سنة حفظ القرآن، وأنت في 10 سنين ما حفظت ربعه، ترى الفضل لمن تقدم التزامه على من تأخر التزامه، أو ترى الفضل لمن حفظ القرآن في التزامه على من لم يحفظ القرآن في التزامه؟ يبقى ليست العبرة بتقدم الإسلام وتأخره، إنما العبرة بفاعلية الإسلام. صحيح. وهذا الجواب رقم كم؟ الخامس. الجواب الخامس. الجواب السادس، أنه ما ينبغي ذكر الصحابة إلا بالثناء الجميل، وأن لا يذكروا بالسوء، فمن ذكرهم بسوء فاتهمه على الإسلام. يا أخي أنا أعجب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي، سبحان الله، اليهود والنصارى لو قيل لهم من أفضل أهل ملتكم لقالوا من أصحابه إيه؟ موسى وعيسى، مع إن في أصحاب موسى وعيسى من قالوا أرنا الله جهرة، ودول الصفوة، اختار موسى لميقاتنا إيه؟ 70 رجلا، ده اللي هم خيرة ايه بني اسرائيل. ولما رجع لها الهمج الرعاع بيعبدون ايه عجلا يزمر ويطبر. ولما طلبهم لجهاد وحرب قال رجلان من الذين يخافون، والباقي اذهب انت وربك فقاتل. واصحاب عيسى لم يكونوا خيرا حالا، انما شوف القران الكريم يحكي عن بعضهم، بعض اصحاب عيسى، ان منهم من اسلم عيسى لقاتليه بزعمه، وقال عيسى عنهم سينكرني احدكم بعد 3، وانكره سمعان الذي يدعى بطرس. قالوا فين المسيح؟ المسيح ما اعرفش حد اسم المسيح، مين المسيح؟ والثاني يهوذا الاسخريوطي باعه 30 دانقا، ويقال دانقا، عارف 30 دانق يعني حوالي 30 قرش، باع المسيح 30 دانق. تقول النصارى من افضل اهل ملتي، يقول لك اصحاب عيسى وموسى، وتقول لأهل الإسلام من أفضل أهل ملتكم ولا أسوأ أهل ملتكم وشر أهل ملتكم؟ لقالوا من؟ لقالوا معاوية، لقالوا عثمان، لقالوا كذا كذا إلى آخره. الله المستعان. طيب نقول أما فضائل معاوية، فالأولى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، فدعا له غير مرة. أما الدعاء الأول اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، واما الثاني اللهم علمه، اللهم علمه الحساب وفقهه الكتاب وقه العذاب. واما الثالثه قال لا اشبع الله لك بطنا، لا اشبع الله لك بطنا. نقول هنا دفاعيه أو نقول عاصمة، كيف تعد ذلك من قبل معاوية وقد دعا يقول لا أشبع الله لك بطنا؟ هل هذا دعاء أم أنه ماذا؟ أن أين الدفاعية ها هنا؟ ولكن طبعا من 3 وجوه. قل يا أبا مالك هذه المرة. شارط ربه عليه الصلاة والسلام أن من دعوت عليه كان دعائي له زكاة وطهورا، يبقى صار دعاء له. ثانيا هذا دعاء له ألا يشبع، لأن الشبع ماذا؟ الشبع مرض وثقل وقسوة قلب، مش كده؟ طيب ثالثا يشهد أن هذا ليس دعاء عليه، يعني قل ليس هذا من باب الدعاء أصلا. زي ما أنت بتقول لواحد يقول كلام حلو الحلو يخرب بيتك، أنت تقصد الدعاء عليه كده؟ ها أبدا، تقول له يخرب عقلك، أنت ما تدعو عليه، هذا من اللفظ الجاري على الألسنة ولا يقصدون به الدعاء. كما قال له في الحديث ثقلتك أمك يا معاذ، هل يقصد الدعاء؟ أو كما قال أحدهم وهو معاوية بن أبي الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة، فنظر إليه الصحابة فقال لهم ما شأنكم تنظرون إلي يرحمكم الله، فضرب الصحابة على أفخاذهم لكي يسكت، فقال وثكل أميا، فهو قال وثكل أميا، هذا ليس دعاء على النفس، واضح؟ طيب هذا رابعا. خامسا كسلتم اليوم، والختام ينبغي أن يكون مسكا. اكتب الجواب الأول، أن هذا ليس من الدعاء، إنما هذا من اللفظ الذي يجري على اللسان ولا حقيقة له، كما جرى من بعض الصحابة وثكل أميا وثكلتك أمك ونحو ذلك. ثانيا، أن قوله لا أشبع الله لك بطنا هذا ليس دعاء عليه بقدر ما هو دعاء له ألا يشبع، لأن الشبع مذموم، فهو مرض وقسوة قلب ومذمة شبع مذمه، لكن إذا أكل لف بتزمه بهذا، لكن بتمدح من لا يشبع فبتقول يشبعه ذراع القفرة، ذراع القفرة يعني ده لو كل إيه يعني ذراع بتاع أنثى ماعز كده ما فيهوش لحم رضي به وانتهى الموضوع. ثالثا، إن النبي عليه الصلاة والسلام شارط ربه أن من دعا عليه كان دعاؤه له زكاة وطهورا ورحمة، وطهورا ورحمة. رابعا، أن لا هنا زائدة، فيصير معنى الكلام أشبع الله لك إيه بطنك، وهذا في اللغة العربية أن لا تأتي زائدة. وطب لماذا تأتي زائدة؟ هذا من باب تأكيد الإثبات بالنفس، تأكيد الإثبات بالإيه بالنفس. مثال، لا أقسم بيوم القيامة، معنى الآية هنا إيه أقسم بيوم القيامة، فلا هنا إيه زائدة. طب لما جعلناها زائدة؟ نقول خامسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو أبعد الناس ما يكون عن ماذا؟ عن الدعاء على أصحابه، لأن الدعاء على أصحابه ينفي صفة الإيه؟ صفة الرحمة والرأفة. واضح؟ يبقى هذا كم؟ خامسا. سادسا، وأين دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالهداية وبالفقه في الدين والعلم؟ فلا معنى للأول مع الثاني. واضح؟ يعني ما جاول لك كلام شديد شوي يا أخي، ما جيت تقول لي ازاي يا أخي تقول كلام شديد كده، أقول لك الله شنو قلت لك بعدين ما تزعلش نفسك، شنو قلت لك بعدين انت رجل طيب رجل كويس. يبقى ما اصبح لهذا الكلام الشديد معنى بعد الايه؟ بعد الكلام الطيب. صح؟ فهو ان قال لا اشبع الله لك بطنا فقد جاء انه دعا له بالهدايه وبالفقه وكذا، فلا يصبح للدعاء الاول معنى مع الدعاء الايه الثاني. صحيح؟ يعني لو انا الواحد اشتد على واحد وبعدين طيب خاطره، هل له ان يغضب ويزعل؟ طيب انتهى الموضوع. نقول أما معاوية فمسنده 163 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 4 منها، وانفرد البخاري 4 ومسلم 5. اسمع بقى وشنف سمعك، حلم معاوية والقيادة حلم، القيادة ايه حلم، وأما حلم معاوية فقصته مع ابن الزبير وما فيها. ذا كأن خيل معاوية وعبيده دخلوا أرض ابن الزبير فأتلفوا زرعها، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان شديدا، فأرسل في رقعة يقول أن أرض أن خيل معاوية وعبيده دخلوا أرض ابن الزبير فأتلفوا زرعها ونبتها، فأرسل إليه يقول من عبد الله بن الزبير إلى معاوية. وهذه الأولى، ومعاوية كان يومها أميرا على الإيه؟ على المؤمنين. إن عاد خيلك وعبيدك لمثلها، إن عاد خيلك وعبيدك لمثلها لتعلمن الخبر، لتهديد ووعيد. شوف معاوية قال لولدي يرحمك الله ما تقول في هذا يا يزيد؟ أعطيناك أسماء عشان الكلام الآن مهم. قال ما تقول في هذا يا يزيد؟ قال له أرسل إليه جيشا أوله عنده وآخره عنده يأتيني به. لذا تجرأ على من؟ على الملك والرياسة. قال كلاما شديدا ما ينبغي. نعم هو ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن السيدة أسماء وهو العابد الزاهد التقي الورع، لكن هكذا يشتد على أمير المؤمنين؟ فقال له دع هذا، دع هذا، واكتب على ظهر الخطاب من معاوية إلى ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى من معاوية. الأرض وما عليها من خيل وعبيد، الأرض وما عليها من خيل وعبيد فهي لك، والسلام. الأرض وما عليها من خيل وعبيد فهي لك والسلام. انظر، هذا بقى معاوية القائد التي تدرس سياسته، الذي تدرس سياسته في الأكاديميات العالمية. تعرف ان في معاهد إعداد القادة ونحن ذلك في بلاد الغرب بيدرسوا سياسة معاوية وشعرة معاوية، المثل الذي يضرب في التاريخ أبدا في سياسة الناس والشعوب والأمم. فعلا ملك العرب، لك ملوك العرب أربعة على رأسهم معاوية. تنظر بقى كيف كان تصرف معاوية. أولا أدب معاوية في الخطاب من قوله لابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا حلم معاوية، فلم تحمله شدة عبد الله بن الزبير على الايه؟ على الغضب، والتصرف بمقتضى ذلك الغضب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الثالثة أن معاوية يقدر الناس قدرهم ويحفظ لهم سابقتهم. ومعاوية هينسى ندما عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام، وأبوه الزبير بن العوام حواري النبي عليه الصلاة والسلام والقائد المغوار في دين الله، وأمه أسماء، وجده أبو بكر، وجدته صفية. يبقى كأن معاوية شوف لما قال ابن حواري رسول الله كان يقصد معنى معين. قال له تغفر لك لماذا؟ لشرف من؟ لشرف أبيك. الله، شوف حفظ ماذا؟ حفظ الجميل ورد الجميل للزبير في ولده. وهذا والله لنادر في العباد، أن يحفظ الناس لبعضهم البعض اليد والسابقة. والإنسان كفور. الرابعة من معاوية رضي الله عنه، قيل من العاقل؟ قالوا الفطن المتغافل. القيادة لازم يبقى فيها تغافل. نظام تمسك على الوحدة في القيادة دي ما ينفعش. ايه والله ما ينفع، خد بالك، لا لازم تتغافل، خاصة في قيادة البيت. ترجع البيت هتلاقي في شيء كده لا يسرك، اعمل نفسك مش واخد بالك. ولا انسى والله ذلك القائد في الجيش، عمري ما انسى هذا الموقف ابدا. الرجل يعني كان يحمل كثيرا على ضابط الافراد يعني في الشغل، وكان يعني يعطونني في آخر الجيش كده شيء اسمه دفتر الإشارات، لأني أتحرك من أجل ألا يتعارض هذا مع الصلاة في المسجد. فذهبت إليه بقول له أبشر يا فندم، أنت جاي لك شغل كتير أو بركة النهارده. فراح قايل لي هو كذا كذا، يعني سبة ما عندهوش غير فلان، يقصد من؟ العميل. ما عندهوش غير فلان، كل حاجة الضابط فلان الضابط فلان يحول العمل عليه. وفعلا رجل كان مطحونا بحق، يعني كان يعني شايل الدنيا على رأسه فعلا، وكنا نقدر له هذا. لكن هو كان عنده عصبية شوية بتنطق على لسانه، وإن كان طيب القلب جدا يعني، وكان يحب أهل الدين جدا هذا الرجل الثاني، وفي كل خير. فقال هو بكذا كذا ما عندهوش غير فلان. فأنا نظرت فإذا من العميد يسمع، ولكن كأنه لم يسمع، أدار ظهره ووضع يديه في جيوبه كأنه إيه؟ لم يسمع. فلما ذهبت بها إلى قائد بينهما وسيط، وكان رجلا دينا هذا الثالث وفي كل خير، قلت له ده حصل كذا كذا كذا، قال لي ما انا هقول لك حاجه يا ابني، هي دي القياده. قياده ان انت ما تمسكش على الايه، على الوحده، لازم ايه تفوت تتغافل. وفعلا كان درسا لا انسى عمري ابدا. فدي من الاحداث التي فعلا يعني هي عالقه بذهني، ويصدق عليها قول الشاعر: وان انسى فلست ايه، فلست انسى. تشوف سيدنا معاويه وتغافل سيدنا معاويه، شوف بقى الاخيره بذله المال وكرمه وانفاقه. واما الفائده السابعه فهي وسيله المال. المال وسيله لتالف القلوب. ليتنا نفهم هذا المعنى. انت ممكن تشتري اعداءك بماذا؟ بالمال، وتامن جانبهم بماذا؟ بالمال. عندنا سهم في الاسلام اسمه سهم الايه؟ المؤلفه. والنبي عليه الصلاة والسلام تألف قلوب أقوام بماذا؟ بالمال. ولما تألف قلوبهم بهذا دخل الإسلام إيه؟ قلوبهم. وأنت تملك امرأتك بهذا، وإن كان هناك امرأة لا ينفع معها مال ولا بنون ولا قلب سليم. يعني شوف تتألف قلبها بالمال، يعني هو بما أنفق من أمواله. صحيح كما أقول، هدية بجنيه تصنع ودا يدوم ليلة، فإن صارت هذه الهدية جلبابا صنع ودا يدوم شهرا، فإن كانت قطعة ذهبية فود يدوم عاما أو أشهرا. وهذا هو المال على الحقيقة، تتألف به القلوب. شوف تألف قلب ابن الزبير بماذا؟ بالمال. لكن شدة يزيد ما نفعت. ليه؟ لأن هي كانت أحد الأسباب، واخد بالك، لخروج الناس على يزيد. لكن بذل معاوية هو أحد الأسباب ليه. ولذلك تمثل دائما بحكمة المتنبي: يا مالكا رق العباد ببأسه لو شئت لملكت القلوب. الذي تملكه من قلبه لا تملكه من إيه؟ من رقبته. أو كما أقول أنا: كن عمر ولا تكن حجاجا. حجاج ملك الناس منين؟ من رقابهم. عمر بن عبد العزيز ملك الناس منين؟ من قلوبهم. فصارت البلاد آمنة في عصر عمر وفي عصر حجاج، ولكن لعن الحجاج وترد الناس على من؟ على عمر. فاختر لمركبك السير وكن عمر ولا تكن حجاجا. تفضل. فهذا حين معاوية رضي الله عنه. الثانية: فقه معاوية. فقد أوتر معاوية بركعة فشغب عليه أناس فقالوا لابن عباس: ما بال معاوية يوتر بركعة؟ ما بال معاوية يوتر بركعة؟ فقال ابن عباس: أصاب السنة، إنه لفقيه. أما التعليق على هذا الأثر فالأول: ثناء الصحابة بعضهم على بعض، ودفاعهم بعضهم عن بعض. الثانية: فيه فقه معاوية رضي الله عنه. وحسبنا دليلا على هذا الفقه تلك الدعوة النبوية: اللهم فقهوا الكتاب أو في الكتاب. الثالثة: هكذا حال المشغبين، تنكر العين ضوء الشمس من رمد، ومن يك ذا فم مريض يجد به مرا طعم الماء الزلالا. صحيح، يعني الذي فمه مريض يجد الماء مرا وهو زلال. كذلك اللي قلبه مريض يرى في الوتر بركعة بدعة وهو ماذا؟ وهو سن. يا سبحان الله، فعلا هكذا حال المشغبين. ونقول رابعا: هانيئا لمعاوية رضي الله عنه. فكم يكتب له من الأجر والثواب، وكم تملأ صفحاته بحسنات، وتطرح عنه من السيئات ما ينال الناس من عرضه، وما يتكلم الناس في شرفه. والغافل الغافل الغبي الذي يهدي حسناته لمن؟ لغيره بمثل هذا. تذهب تغتاب رجلا، تذكره بسوء، تنم عليه، تشغب عليه، فأنت تهديه ماذا؟ تهديه حسناتك. هذا عقد. رجل يتعب في تحصيل الثواب تعبا ثم يلقي هكذا تحت أقدام الناس، هذا أشبه بذلك الذي يتعب جمعا للمال ثم يذهب ينفقه ماذا؟ إسرافا وبدارا، بل تبذيرا، وليس الثاني من الأول ببعيد. واضح؟ نقول إنفاق معاوية. ومعاوية رضي الله عنه معروف بالإنفاق والبذل، وهو الذي أعطى السيدة عائشة في يوم من الأيام 80,000 درهم. يوم واحد يرسل إلى أمهات المؤمنين إلى السيدة عائشة 80,000 درهم. كان كيف بره بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف إنفاقه رضي الله عنه. ثم نختم الترجمة، يقول عمر: تذكرون كسرى وقيصر وعندكم معاوية. ويقول ابن عباس: ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية، يعني خليق بالملك جدير به كمعاوية رضي الله عنه. وآخر صفحة في الترجمة: قل قاسمة بعدها عاصمة. أما القاسمة فإن معاوية متهم بأنه حول نظامة الملك من الشورى، حول نظامة الخلافة من الشورى إلى ماذا؟ إلى الملك، وجعلها ماذا؟ وجعلها وراثة، وأخذ العهد والبيعة لولده وهو حي، فاعتبروا ذلك انقلابا في نظام الخلافة والإسلام، وقالوا معاوية هو الذي جعلها كسراوية قيصرية بعد أن كانت إسلامية نبوية شرعية، هكذا قالوا. ولكني أقول عاصمة آهن. كم يؤتى الإنسان من قبل ماذا؟ من قبل غبائه، وكم يأكل الحقد قلبه وينطق على لسانه، وكم يعميه البغض والكراهية. وربي يقول: ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا. ثم تعالى إلى الجواب الأولى: والملك ليس مذموما كلا، بل مدح الله الملك في كتابه وجعله نعمة كبرى، حيث قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم أنبياء وجعلكم ملوك. إذ جعلكم أنبياء وجعلكم إيه؟ وفي هذه الآية، الآية في معرض الإيه؟ الثناء. وقرن بين ماذا؟ الملك والنبوة، وهذا يدل على شرف الملك. أليس الله قد قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، في معرض الثناء والمدح. أليس الله قد قال: وورث سليمان داود. بل مثل أقدم من معاوية. يبقى هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ذات الملك كما جاء في الحديث الصحيح تكون خلافة راشدة على نهج النبوة، ثم يكون ماذا؟ ملكا عضوضا. يبقى مدحه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه يعني على ملك بني أمية. ثالثا إن تحول الخلافة إلى ملك ووراثة أمر قدري، يعني سواء كان معاوية أو لم يكن حتما إيه سيكون. طب جبتها منين دي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قبل معاوية أن الخلافة ستتحول إلى إيه؟ إلى ملك. يبقى سواء كان لمعاوية من يد أو لم تكن لمعاوية من يد، فإنها سوف تتحول قدرا إلى ماذا؟ إلى ملك وسلطان. رابعا وإنما فعل معاوية ذلك حفاظا على وحدة الأمة، وقد بدأت تموج بالفتن، لأن في عصر معاوية بدأت دعوة الخوارج تنتفض، وبدأ يظهر مع الخوارج القدرية والمرجئة وكذا، فأصبحت الدولة تموج بفتن. فلو ترك الأمر لشورى المسلمين لحصلت المقتلة ولحصل الصراع على الخلافة، ولأدى ذلك إلى أن يفني الناس بعضهم بعضا. يبقى معاوية فعلها لعلة أو لسبب، وهو حفاظ على وحدة الإيه؟ على وحدة الأمة، من أن تبقى الأمة يوما بلا أمير، وقد قيل 60 سنة بإمام جائر خير من يوم واحد بلا إمام. يعني عارف لو حكم الأمة إمام جائر 60 سنة هذا أفضل من أن يبيتوا ليلة بغير ماذا؟ بغير إمام. الجواب الخامس إن هذا فرضته ظروف صعبة مرة، وذلك مما حدث قبل في مسألة البيعة والخلافة. سادسا إن معاوية فعل ذلك لما رأى نفرا يتربصون بماذا؟ بالخلافة والملك، طامعون هم في الخلافة والملك. فلو ترك معاوية الأمر لشورى المسلمين لتحولت الدولة إلى قطع وولايات ورياسات. والمثل في الأندلس، شوف الأندلس لما بيحصل كده ويموت ملك قوي ولا يخلفه ملك قوي، أدى ذلك إلى إيه؟ إلى تحول الأندلس إلى حوالي 72 ولاية، كل واحد حاطط إيده كده على 2-3 متر مسمي نفسه أمير إيه؟ أمير الأندلس، أمير المؤمنين. ولذا قال الشاعر: ومما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وتحولت دولة الأندلس إلى قطع، وهذا الذي أدى إلى ضياع الإيه؟ إلى ضياع الأندلس لدولة بني عباس، دولة بني جهور، دولة بني الأحمر، دولة بني الأفطس، دولة بني كذا. وطبعا لما تفرقوا هكذا وصار بعضهم يعادي بعضا، وصل الأمر إلى تحالف بعضهم مع أنفنسو الفونسو السادس، والنتيجة أن الفونسو أتى عليهم دولة إيه؟ دولة، إلا أن الله قيد لكسر أنفه المرابطين بقيادة يوسف ابن تشافين رحمه الله تعالى. نقول سابعا وهذا اجتهاد من معاوية، والاجتهاد من مثله لا يزم ولا يرد. ثامنا أن الصحابة أقروه على هذا، فلم يكن معاوية يفعل ذلك من دون مشورة أو رأي، ومن دون ماذا؟ ومن دون الرجوع إلى أولي الأمر، فأقره على ذلك 60 صحابيا بايعوا يزيدا وأقروا له بالسمع والطاعة. يبقى معاوية لما فعل حسبك أن الصحابة أقروا. هذا ثامنا، قلت تاسعا، ألا يغفر هذا في جنب فضله؟ ولكن ناسا هم من خلق النساء يكفرن العشير ولا يذكرن له خيرا، إيه خيرا قط. هب أنها غلطة، أنضيع معاوية كله بغلطة؟ هذا دين؟ ولا الدين يقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه الآية منهج ودين نزلت في الصحابة الذين قاتلوا في الشهر الحرام، فرب العالمين قال ذو الهاجروا وجاهدوا وآمنوا، نضيع كل إيمانهم وهجرتهم بسبب قتال في الشهر الحرام؟ ولا نغفر لهم هذه بإيه؟ بهذا كله. نقول عاشرا، ومن استخلف معاوية إنما استخلف يزيدا، ويزيد صفحة في التاريخ عليها نقط سوداء كثيرة، ولكن يزيد ليس كما تسمع، ويزيدا ليس كما تقرأ، وإنما يزيد هو الذي قاد الجيوش لفتح القسطنطينية وهزم الروم في غير معركة. اللي يقول لك إن يزيد ما كانش بيصلي، روايات كلها تالفة. واللي يقول لك إن يزيد مش عارف، كان رجل سوء يشرب الخمر، ما تعرف جبتها منين دي يشرب الخمر؟ أنت كنت الساقي ولا إيه عشان تقول كان يشرب الخمر؟ كنت هناك؟ هذه روايات كلها تالفة، إنما الروايات الصحيحة الثابتة أن يزيدا قاد الجيوش في حرب ماذا؟ الروم، وهزمهم وكسرهم وكاد يفتح القسطنطينية رحمه الله تعالى. ولو ده يزيد قتل الحسين، بل يزيد هو أول من بكى الحسين رضي الله عنه وارضاه لما قيل له بأن الحسين قتل، بكاه بكاء مرا، والرواية أنه أخذ يعبث برأسه تمام، وبعدين أهان سكينة بنت الحسين وأهان مش عارف من. هذه الرواية لا تصلح إلا أن تكون مسلسلا تلفازيا يتسلى الناس به، إنما هي رواية تالفة. بل هو الذي خيرهم بين المقام في العراق والمقام في الشام والحجاز، وهم الذين اختاروا إيه؟ المقام في مصر، وأكرمهم وأكرم وفادتهم، لأن لو كان يخشاهم هيسيبهم كده يمشوا لوحدهم؟ ولا كان إيه؟ أقل شيء إن هو كان يحدد إقامتهم. لكن ده بكى وبكى الحسين ولعن قتلة الحسين. طيب أقول الحادي عشر، أليس أغزو البيعة ليزيد قريبا من استخلاف الخليفة بعده آخر؟ طب ما سيدنا عمر قبل ما يموت استخلف أبا بكر، سيدنا أبو بكر قبل ما يموت استخلف عمر، هنعتبر ده أغزو للبيعة ولا لا؟ ما هو الأمر قريب. الثاني عشر، إن معاوية لم يلزم الناس بها إلزاما، يعني لما أخذ البيعة ليزيد لم يقهر الناس عليها قهرا حتى نقول إنها ملكية وقصراوية، بل إن معاوية أخذ البيعة له بالرضا، ولذا لم تكن ملكية على الحقيقة، وإنما تحولت إلى ملكية على يد مروان ابن الحكم لما أخذ البيعة بالسيف لولديه عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان. قلت الثالث عشر، وهب أن معاوية جعلها ملكا، ألم يكن في ملك بني أمية الخير؟ فسوق الجهاد كانت في بني أمية رائجة، وجند بني أمية فتحت إلى أبواب الصين، ده وصلت إلى أبواب الصين جند بني أمية، ووصل جند بني أمية إلى الأندلس، يعني الإسلام دخل الأندلس على يد من؟ بني أمية، وفتحت إفريقيا كلها. واضح. وأول من أقام أسطولا في الإسلام وفتحوا بلادا كثيرة في البحر هم بنو أمية، لكن الناس لا تذكر هذا، تذكر الدولة الفاطمية، دولة البلة والعبايط من أمثال الحاكم ابن أمر الله، وتذكر دولة العباسيين وهم الذين نشروا الغناء والمعازف. يعني لما تقرأ في دولة العباسيين، فين جهاد العباسيين؟ جهاد العباسيين لا يقارن بجهاد بني أمية، بل العباسيين أول ما وصلوا إلى الحكم قتلوا عشرات الآلاف من الناس وجعلوا بلاد الله بحور دم. يكفى أن تعرف أن خليفة العباسيين الأول اسمه السفاح، وأول خطبة خطب على المنبر قال لهم كده أنا السفاح المبير، اللي هو من السفاح؟ اللي هو محمد عبد الله بن محمد ابن عبد الله ابن العباس. فالناس تذكر دولة العباسيين، لكن ده انت لو قرأت التاريخ على الحقيقة لوجدت ان دولة الامويين كانت افضل من دولة العباسيين، وكانت دولة يقول فيها ابن كثير كانت سوق الجهاد فيها رائجة. وصلت جنود بني امية الى الصين والى السند والى والى والى والى الاندلس، وفتحوا افريقيا ونزلوا بالاسلام جنوبا الى جنوب السنغال. يعني هم الذين نشروا الاسلام فين؟ في بقاع الأرض. ألا نغفر لهم أنهم حولوها إلى ملك، أنهم نشروا الجهاد؟ أعطني ملكا من هؤلاء ينشر الإسلام ويعطي للإسلام شوكة وقوة، فهذا خير من ماذا؟ من رجل مبايع جاء بشورة ولا يفعل شيء. واضح. وهذا الجواب رقم كم؟ الجواب الرابع عشر، أن ملوك بني أمية كانوا من أحسن الناس سياسة وسيرة، فكانوا الخلفاء الملوك. اقرأ سيرة ملوك بني أمية، زي مثلا سيرة هشام بن عبد الملك مثلا، ولا سيرة مثلا معاوية بن يزيد بن إيه؟ ابن معاوية، ده يزيد ده كان يصفونه بالتقي الورع. عمر بن عبد العزيز ما هو أموي، تمام، و عمه عبد الملك بن مروان، سيرتهم كانت سيرة حسنة طيبة. لكن لو قرأت سيرة خلفاء أو أمراء أو ملوك بني عبيد اللي هم بتوع الدولة الفاطمية، هتجد فيهم مثلا الحاكم بأمر الله اللي حرم الملوخية على شعب مصر، وده السر ان احنا بنقول فلان عقله ايه؟ عقله ملوخية، دي جاية من أيام الحاكم بأمر الله، وهم أول من نشروا المخدرات في بلادنا، وده سر وجود المخدرات في حي الايه؟ الباطنية، لأن الباطنية هم من؟ هم الشيعة، هم الدولة العبيدية. سيرتهم كانت أسوأ سيرة، لكن وسيرة المماليك، ملوك المماليك، يعني أفضل سيرة يمكن في التاريخ ملوك بني أيوب أمثال صلاح الدين، ومن قبلهم زي نور الدين زنكي، ومن بعدهم زي مثلا الملك الصالح نجم الدين أيوب، دول كانت سيرتهم حسنة. وسيرة ملوك بني أمية كانت حسنة، لكن أسوأ سيرة في التاريخ كانت سيرة ملوك دولة إيه؟ دولة العبيديين أو بني عبيد. نعم. نقول جواب الخامس عشر، ليست العبرة بكونها شورى أو ملكية، تكون الدولة بقى ملكية جمهورية شورى، المهم أن يتحقق فيها الإيه؟ العدل، صحيح، وأن تقوم على نشر دين الله والجهاد، مش مشكلة. هب أن أنت جعلتها جمهورية زي أمريكا، ما هي جمهورية، يعني دي صورة حسنة للجمهورية، صورة حسنة للجمهورية والديمقراطية. يكفى أنها جاءت بهذا الأبله الذي يحكم العالم بجنونه وخبله وغبائه، وملأ العالم بحور دم، وجعل العالم حروبا لا تنقطع في شرق وإيه وغرب. ما هو مش جاء بديمقراطية، ماذا فعلت؟ لكن اجعلها ملكية على أن تكون دولة إيه؟ دولة عدل، يأخذ الناس فيها إيه؟ حقوقهم. وفي دولة بني أمية كانت دولة عدل، ولذا لم يذكر في التاريخ من ظلم أمراء بني أمية أو ملوكهم، أبدا، إنما كان الذي يذكر أنهم كانوا دولة إيه؟ دولة عدل ودولة إقامة للحقوق، وبخاصة أيام هشام بن عبد الملك. ويكفى ما رويت لكم من سيرة عبد الملك بن مروان لما تعرض الحجاج لسيدنا أنس بن مالك، ماذا فعل عبد الملك بن مروان في الحجاج؟ قال له طمحت نفسك يا ابن الخبيثة، واشتد عليه لأنه تعرض لمن؟ لسيدنا أنس بن مالك. نقول الجواب الخامس عشر ولا السادس عشر؟ طيب ماشي. أقول إن الملك سواء كان وراثة أو سلطانا أو شورى أو بيعة أو استخلافا، كل هذه طرق شرعية. السلطان من غلب؟ الجواب السابع عشر. وهل كان معاوية وحده في الميدان حتى تصبح له سبة من دون الناس؟ الدنيا كلها جارية على هذا المعنى، حتى في الديمقراطيات العالمية التي يزعمونها الأمر شغال وراسة وبيستخفلوا فيها الناس. يعني بوتين هذا جاء إلى الملك بديمقراطية ولا جاء بصفقة وراثية، صفقة وراثة مع بوريس يلسون؟ انت امسك الملك وما تحكمنيش بعد كده على عهدي، يبقى ده ديمقراطية دي ولا تسميها ايه؟ وميدفيديف هذا الذي جاء يحكم روسيا اليوم، مش جيب صفقة برضو مع بوتين؟ قال له خلاص انزل عن الرئاسة وابقى رئيس وزراء. يعني كلها قائمة على ليه؟ على المصالح والمنافع. فين الديمقراطية إذن؟ يعني لماذا يقال معاوية من دون الناس؟ الجواب الكم؟ الثامن عشر. وإنما كان يزيد على خير سيرة من الجهاد، وهو بريء من دم الحسين رضي الله عنه، وإنما الحسين قتله أهل العراق ولم يقتله يزيد، لأن هم الذين يعني أغروا الحسين وقالوا له تعالى احنا معنا جند ومعنا كذا، راح وجد نفسه في وسط ماذا؟ أغمار من الناس، والذي قتله العراقيون. ومن هنا لما جاءوا يسألون بعض الصحابة عن طهارة دم البرغوث، قال لهم قتلتم الحسين وتسألون عن دم الايه؟ عن دم البرغوث؟ هكذا قال لهم. فالذي قتل وذلك اللي بيعملوا الشيعة اليوم في يوم ما يسمى بعاشوراء من الدم وهكذا، معنى ايه الدم اللي بيعمله الشيعة ده؟ انهم بيكفروا عن ماذا؟ عن قتلهم الحسين بزعمه. ولا ايه معنى الاحتفال؟ انه لازم يعور نفسه ويعور رأسه بالذات. ليه؟ كأنه بيكفر عن ماذا؟ عن دم الحسين بانه هو يجرح نفسه ويدمي نفسه. واضح؟ هذا الجواب رقم كم؟ الثامن عشر. طيب اكتفي بهذا دفاعا عن معاوية رضي الله عنه وارضاه وعن ولده يزيد. وهذا طبعا ليس وضعا من شأن سيدنا علي، فهو خير من معاوية رضي الله عنه، ولكن الأمر بينهم كما قيل، إن خصم معاوية خصم كريم، وإن رب معاوية رب رحيم، فلما دخولك بينهما؟ ما لك والموضوع؟ الرب رحيم والخصم ماذا؟ كريم. ومعاوية هو أول من بكى عليا عند موته، ولذا لما دخلت عليه امرأة ويبكي تقول تبكي عليه وقد قاتلته؟ قال وعلى مثل علي تبكي البواكي. سأكتفي بهذا القدر قبل العشاء، ونتم الدرس بعد العشاء إن شاء الله تبارك تعالى. إن شاء الله تعالى يعني أتعجلكم بعد العشاء، لا نجلس طويلا حتى ننهي دراستنا لحديثي علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وإن كان طبعا نزال في الكلام بقية، أرجو ألا يطول المقام. أصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلت المبحث الثاني حديثي، قلت والحديث رواه أحمد والطبراني والبيهقي وغيره. وفي إسناده ثلاث علل بل أربعة. أما العلة الأولى في إسناده الوليد بن مسلم، قلت وإن كان ثقة شاميا جليل القدر إلا أن الوليد بن مسلم يدلس ويسوي، يعني النبي هو شر أنواع التدليس، يسوي يعني يحذف الضعفاء من السند ويسوي السند بحيث يظهر لك السند أنه ماذا؟ مسلسل بالثقات. قلت وفي إسناده أيضا بقية بن الوليد، وحاله من حال الوليد أيضا، فهو كالوليد ثقة إلا أنه مدلس، ولذا قالوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. أما الثالث فأبو بكر بن أبي مريم، وأبو بكر بن أبي مريم قد اختلط وخالف في روايته مروان بن جناح يرويه عن معاوية موقوفا، قلت فخبر الموقوف أسند، الخبر الموقوف أسند، ورفعه ضعيف يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب. قال رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ، وهذه زيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء. يبقى نأتي الآن إلى المبحث الفقهي، هل النوم حدث أم أنه مظنة الحدث، وما الفرق بين قولنا النوم حدث وقولنا مظنة الحدث؟ من جعل النوم حدثا جعله ناقضا بذاته، فعنده كل نوم ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كان كثيرا، سواء كان هذا النوم في صورة إغفاء أو خفقة أو نحو ذلك. يبقى إذن القول بأن النوم حدث، قلت وهذا القول قال به الحسن والمزني، قال به الحسن والمزني من الشافعية وأبو عبيد من المالكية، وهو مروي عن عبد الله بن عباس وأنس وأبي هريرة، ورجحه ابن المنذر. قلت فائدة وكون النوم حدثا إذن ينقض كثيره وقليله الوضوء، لا فرق في ذلك بين كونه خفقة أو إغفاءة أو ضجعة أو نحو ذلك. طيب، وأدلة هذا المذهب استدلوا عليه بخمسة أدلة إن لم تكن ست. أما الدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وجه الدلالة منه من الآية إذا قمتم إلى الصلاة يعني من النوم، لأن القيام لا يكون إلا من ماذا؟ إلا من نوم، فأوجب تعالى الوضوء عند القيام من النوم لنص الآية. قلت جوابنا عليه الأول وقوله إذا قمتم بمعنى إذا أردتم، وليس هو القيام على معناه الحقيقي. ثانيا، إن أحدا من السلف لم يتأول الآية على أنها إذا قمتم يعني من النوم، ثالثا إن معارض الآية مما فيه دلالة صريحة هو أقوى يعني منها دلالة، رابعا لو حملنا الآية على أنها إذا قمتم يعني من النوم إلى الصلاة يكون النوم المستغرق الذي يذهب معه الإدراك أو لا يبقى معه إدراك، ويكون مظنة خروج شيء إذا هذه أربعة وجوه من هذه الآية. نقول خامسا ودلالة الآية محتملة أو قل ضعيفة ولا تتعلق الأحكام الشرعية بمحتمل أو ضعيف، يبقى هذه خمسة أجوبة عن هذا الدليل الأول لمن قال بأن النوم ناقض بذاته فينقض كثيره وقليله لا فرق في ذلك بين أن يكون خفقة رأس أو إغفاءة أو نحو ذلك. أما الدليل الثاني فحديث صفوان ابن عسال من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم ألا ينزع خفافهم من بول أو غائط أو نوم أو من بول وغائط ونوم ولكن من جنابه. الحديث فقالوا ووجه الدلالة منه هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قارن البول قالوا بأنه قارن بين البول وماذا والنوم، فيكون النوم ناقضا كالبول والبول ينقض ماذا كثيره وإيه وقليله، صحيح. في ايش يا حاج ابراهيم كيفنا شويه؟ طيب بعدين قلت انا شغل ده بس خايف احصل ماء لا ما تقلقش، نرضى بالماء ولكن لا نرضى بالحر. خذ يا حاج ابراهيم هات لي كوبايه شاي. عنينا الاثنين يا سلام كده الله يغفر لنا ولكم. ماشي يا طلبة العلم. يبقى إذن قالوا بأنه قرن بين البول والنوم فينقض النوم كثير وقليل كما ينقض البول. ماشي يا طلبة العلم، هذا هو الدليل الثاني. الجواب عنه قلت دلالة الاقتران عند الأصوليين هي دلالة ضعيفة، هكذا المدنية الحديثة، بقدر ما تعطي بقدر ماذا ما تأخذ، بقدر ما تنفع بقدر ما تضيف، فالخير الذي ليس فيه شر أبدا الجنة، لكن دائما خير الدنيا لا يصلح، يكون فيه شر يكون فيه دخن يكون فيه، هذا خير الدنيا. إيه والله كل خير في الدنيا لا يسلم. فين كنا؟ دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين خاصة وقد قرن بين شيئين ليس جنسا واحدا، صحيح. اثنين، معارضه أقوى منه وأصرح في أنه ليس كل النوم ناقضا يعني للوضوء. ثالثا، يمكن حمله على النوم المستغرق الذي يكون مظنة الحدث بجمعه مع الأدلة الأخرى. رابعا الدليل الرابع بقى. دليل الرابع دليل الشارج بس إسا. طيب استدلال بحديث سيدة عائشة رضي الله عنها وهو فيه هنا النقد للوضوء ممكن يعني وجه كويس جيد. حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نعس الرجل وهو يصلي فلينصرف، إذا نعس الرجل ويصلي فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري، لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. فقال وفيه لما أمره أن ينصرف من الصلاة فهذا بدلالة اللزوم إبطال للوضوء أو نقض للوضوء أو إبطال له، فيكون النعاس ناقضا للوضوء. طبعا هذه الترخيبة إيه؟ مش ركبة. نقول الجواب الأول، وإنما الحديث في الانصراف من الصلاة لا علاقة له بإيه؟ بالوضوء. ثانيا يؤكد هذا أنه علله بماذا؟ لعله يدعو على نفسه، هذه العلة. ثالثا أنه لا تعلق للحديث بنقض الوضوء فليس صريحا، بل والاحتمال فيه ضعيف. رابعا ودلالة معارضه، دلالة معارضه أصرح وأقوى، لأن الصحابة كانوا يضعون جنوبهم ويسمع لهم غطير، يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون، هذا أقوى من هذا الذي فيه الحديث الذي فيه ذكر النعاس. طيب الدليل الرابع عندهم حديث أبي هريرة من استحق نوما فقد وجب عليه الوضوء، من استحق نوما فقد وجب عليه الوضوء. قلت والحديث ضعيف لا يثبت، وصوابه أنه موقوف ليس مرفوعا. ثانيا قوله استحق نوما فيه أنه ليس كل نوم ينقض الوضوء، لأنه ما قالش فمن نام، إنما قال من استحق نوما، وقوله استحق نوما يبقى إذن يكون قد نام نومة ذهب فيها ماذا؟ الإدراك. واضح. قلت ثالثا وحمله على هذا المعنى بدلالة ما جاء في الروايات الأخرى من أنه ليس كل النوم ناقضا. الدليل السادس الخامس قياسا على الإغماء، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أغشي عليه ماذا فعل؟ قال ضعوا لي ماء فتوضأ. فقالوا والنوم يقاس على الإغناء على الإغماء. قلت وهذا القياس فاسد الاعتبار. لماذا فاسد الاعتبار؟ أولا لأنه في مقابل نص، وثانيا ثانيا لأن الإغماء أشد من النوم فلا يقاس النوم عليه لأنه أعلى. ثالثا وإنما الإغماء كان ناقضا لذهاب الإدراك بالكلية، وهذا لا يصدق إلا على النوم، النوم الذي فيه معنى له الإغماء. يبقى هذه خمسة أدلة وأجبنا عليها من أن النوم ليس حدثا، وإنما النوم ماذا؟ مظنة الحدث. وهذا هو المذهب الثاني أن النوم مظنة الحدث، يعني لا ينقض بذاته، إنما يكون مظنة النقض بمعنى أن يخرج من الإنسان شيء، وبهذا المذهب قال جمهور أهل العلم وحققه المرجحون أو المحققون من أمثال ابن تيمية والحافظ ابن حجر، وذلك بدلالة حديث الباب العينان كأسه. يعني العينان كأسه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، بمعنى إن حلقة الدبر كأن لها رباط، وهذا الرباط هو ماذا؟ العينان. فإذا نامت العينان استطلق ليه الوكاء، إذا فجعلهما ظنة ليه الحدث. ثانيا، ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان ينام فعلا ويقوم يصلي، بل ينام نوما في نوع من الاستغراق في الرواية حتى إيه؟ ينفخ، وما كان يتوضأ، بما دل على أن النوم ليس ناقضا بذاته. الدليل الثالث حديث أنس، كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء الآخرة ويسمع لهم غطيط، وفي روايات يضعون جنوبه، وفي روايات تخفق رؤوسهم، وفي روايات فيقومون فيصلون ولا توضؤون، وفي بعض الروايات فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، مع ان الحال واحدة، تخفق رؤوسهم، يضعون جنوبهم، يسمع لهم غطيط، فدل ذلك على ان النوم ليس ناقضا بذاته. الدليل رقم كم؟ الرابع، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه من صلاته إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام قال: فجعلت كلما أغفيت أخذ بشحمة أذني. وفيه أنه لم يعد الإغفاءة ناقضة، حمكم الله. الدليل الخامس، حديث: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فلا يكون النوم ناقضا إلا إذا كان مظنة خروج صوت أو ريح. قلت: وعليه يترجح المذهب الثاني من أن النوم ليس ناقضا بذاته، وإنما هو ناقض لما يكون مظنة الحدث. قلت: فائدة في تعيين النوم، تعيين النوم الذي هو مظنة الحدث. أولا، هو النوم الذي يذهب معه الإدراك في الكلية، فلا يشعر الإنسان بما يجري حوله، صحيح؟ ما يجي إنسان يقول لك كده، معقول الساعة بقت 3؟ يا أخي أنت لسه نايم. 3 هي الساعة 5، فهو لا يشعر بما يجري حوله. 2، أن يرى رؤية، يعني كأنه يذكر في منامه أنه رأى رؤية، فهذه طبعا تعتبر قرينة على ذهاب الإدراك ومظنة خروج شيء، صحيح؟ 3، أن يذهب عنه معنى الشعور والحس، كأن حد يغدو من مكان إليه إلى مكان، تعال نام جوه، هو يذكر أنه نام هنا وأدخل إلى الغرفة الداخلية، هذا نوم مظنة خروجه خروج شيء. فائدة الثانية، قلت: ولا عبرة بهيئة النائم، سواء كان مضطجعا أو قاعدا أو ساجدا أو راكعا أو ممكنا مقعدته من الأرض، كل هذه هيئات للنائم، لا عبرة بها. لماذا؟ أولا ضعف الآثار الواردة في ذلك. كل الآثار الواردة التي فيها ليس الوضوء إلا على من نام مضجعا، هذا ضعيف. ليس الوضوء على من نام ساجدا أو راكعا، هذا ضعيف. إذا نام العبد في سجوده باها الله به الملائكة، ضعيف. كل الأحاديث التي فيها تعيين هيئة للنائم يبطل بها ينقض بها الوضوء فهي لا تجب. ثانيا، لأنه قد صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ناموا على هيئات مختلفة، كوضع جنوبهم، كنومهم قاعدين تخفق رؤوسهم، كأن يسمع لهم غطيط، ومع ذلك كان منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، بما يدل على أن هيئة النائم ليس لها اعتبار. يعني واحد يقول لك أنا كنت قاعد ورأسي عملت كذا وذكرت كذا وكذا، فيجي واحد يقول لا طالما قاعد بوضوءك سليم. لا، ده رجل يقول لك أنا ذكرت كذا وكذا، تمام، ده راح أكل مش حول رز مع الملائكة، أكل وكذا، أكل رز في الجنة وجيت، يبقى تقول أنت قاعد، لا عبرة هنا بقعوده. يبقى هذه الفائدة الايه الثانية، أنه لا عبرة بهيئة النائم، وأنه لا عبرة بماذا وأن لا عبرة بهيئة النائم، وفي تعيين حالة النوم التي ينقض بها الايه الوضوء. وهذه المسألة الايه الثالثة معا، أو نقول المسألة الأولى وتحتها فائدة، صح؟ المسألة أو نقول المبحث العام، بل بلك عشان المبحث ده مهم. المسألة الأولى في دفع التعارض، أو نقول في تأويل مختلف الحديث. الفائدة الأولى ولا تعارض حقيقة بين حديثين صحيحين ثابتين، لأن مثل هذا منتفى في كلام الشارع. وإنما حقيقة التعارض في رأس من؟ في رأس السامع أو المتكلم. اثنين، وسلوك أهل العلم في دفع التعارض والاختلاف كالتالي. أولا أو ألف، طريقة الجمع. طب وكيف طريقة الجمع؟ ها، طريقة الجمع إما تكون بحمل أحد الحديثين على معنى والآخر على معنى، اثنين بجواز الجميع، يعني جواز الأمرين. عندنا من طريقة الجمع جواز الايه، يعني عندنا حديث ان الصحابة افطروا في الصف، وعندنا حديث انهم صاموا في الصف، نجمع ازاي؟ جواز الايه الأمرين. عندنا ابن عمر ينفي رفع اليدين الا في ثلاثة ايه مواضع، وعندنا حديث مالك بن الحويرث يثبت رفع اليدين في ان في اكثر من ثلاثة مواضع. يبقى اذا طب احسن ان احنا نضرب المثال، يبقى نقول اول حالة حمل كل حديث على حال. يعني ايه حمل كل حديث على حال؟ كمثل توجيه حديث الى معنى والاخر الى معنى. مثال حديثي مس الذكر، حديثي مس الذكر، حمل واحد على نقد الوضوء اذا كان المس بشهوة، وحمل الثاني على عدم النقد اذا كان المس بغير الايه بغير الشهوة. ماشي؟ طيب قلنا جواز الجميع، جواز الجميع، هذه طريقة في الجمع. كمثل ماذا؟ احاديث رفع اليدين في الصلاة، جواز الجميع. يعني ابن عمر نص على ثلاثة مواضع، ومالك بن الحويرث نص على جميع المواضع، كان يرفع مع كل رفع وخفض. كيف نجمع بين الحديثين؟ بجواز الجميع، نقول حينا يرفع في ثلاثة مواضع، وحينا أخرى يرفع في كل ليه؟ في كل المواضع. يبقى إذن ثانيا جواز الجميع، ثالثا أن يكون أحد النصين خاصا والآخر عاما، زي ما حديث نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، هذا خاص، وترك الوضوء من أكل ما مست النار هذا عام. واضح؟ يبقى عرفنا الآن أن السبيل الأولى عند أهل العلم في مختلف الحديث هي الجمع. واضح؟ وعرفنا كيف طرق الجمع عند أهل العلم بين ماذا؟ بين مختلف الحديث. السبيل الثاني النسخ، والنسخ مشترط بشرطين، أما الأول استحالة الجمع، وأما الثاني معرفة المتقدم من المتأخر. مثال قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء، يعني يجب الغسل بخروج المني. قلت جاء نسخه بحديث إذا التقى الختانان وجب الإيه؟ وجب الغسل، فقيد أو استغفر الله، فقيد مطلقه بحال ماذا؟ التقاء الختانين ولو لم ينزل. السبيل الثالث الترجيح، ونضع تحت الترجيح أكثر من قاعدة. أولا الترجيح بأن أحد الحديثين أصح من الآخر، يعني الذي في الصحيحين أصح ممن هو إيه؟ مما هو خارج الصحيحين. فإذا تعارض حديثان أحدهما في الصحيحين والآخر خارج الصحيحين قدمنا الذي فين؟ في الصحيحين. اثنين الترجيح بكثرة الأحاديث الواردة، زي مسألة استقبال القبلة ببول أو غائط، كثرة الأحاديث الواردة في المنع تمام ترجح وجه التحريم على وجه ماذا؟ الجواز. لأنك لو تأملت الأحاديث لوجدت الأحاديث الواردة في منع ذلك كثيرة جدا، فلا يمكن هذه الأحاديث الكثيرة أن تدفع دلالتها بحديث واحد أو حديثين، يبقى كثرة ليه؟ الأحاديث. واضح؟ ثلاثة إيه؟ هذه مسألة فيها نظر طبعا، لو أن هذه الكسرة ليست في قوة الإيه؟ يعني أحاديث كثيرة ولكنها ضعيفة في الجملة، يقوي بعضها بعضا، ولكن الحديث المعارض هو في الصحيحين، عندئذ نقدم حديث صحيحين، لأن الكسرة هنا مش معتبرة بسبب ماذا؟ ضعف الحديث. والأصل صحة الحديث، هذا هو الأصل الذي ينبني عليه، بني عليه كل فقه. ثالثا ترجيح رواية صاحب الوقعة على رواية غيره، كما في قصة من عبد الله بن عباس في مسألة زواج المحرم، نص ابن عباس على أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حرام، بينما ميمونة نفسها تقول لا ما تزوجني حراما بل تزوجني ونحن حلالان بشرف. يبقى إذن نقول ترجيح رواية ميمونة على رواية ابن عباس لأن ميمونة أعلم بالوقعة رضي الله عنه. ترجيح صريح الدلالة على محتمل الدلالة. طيب السبيل الرابع عند أهل العلم وهي التوقف، فإن لم يكن من الترجيح نتوقف في العمل بأحد الحديثين ونعمل بماذا؟ بالآخر. طيب ما هو الآخر الذي نعمل به؟ أولا الحاضر يقدم على المبيش، القول يقدم على الفعل، قول يقدم على المنطوق يقدم على المفهوم. فنتوقف في المبيح ونعمل بالحاضر، نتوقف في الفعل ونعمل بالقول. زي مسألة استقبال القبلة، أحاديث المانعة أحاديث حظر، يبقى تقدم على الأحاديث المبيحة. أحاديث المانعة أحاديث قول، يبقى تقدم على الأحاديث المبيحة لأن أحاديث فعل. عرفنا الآن قاعدة في مسألة مختلف الحديث. تعال نطبق هذه القاعدة على مسألة الايه؟ نقض الوضوء بماذا؟ بالنوم. يبقى نقول تطبيق، وقد صح في نقض الوضوء بالنوم أحاديث كثيرة متعارضة. وهذه الأحاديث هي، نذكر الأحاديث أولا ونذكر وجه التعارض منه. حديث صفوان بن عسال، ولكن من بول وغائط ونوم، فجعل النوم ناقضا بذلك، صحيح؟ اثنين، حديث أنس كان الصحابة ينتظرون العشاء الآخرة تخفق رؤوسهم، ثلاثة حديث علي العينان كالسهم، أربعة حديث عبد الله بن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي، صحيح؟ أربعة ولا خمسة؟ خمسة. حديث ابن عباس فجعلت كلما أغفيت يأخذ بشحمة أذن، حديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا، ستة حديث ليس الوضوء إلا على من نام، لا وضوء على من نام ساجدا وقاس عليه ماذا؟ الركوع. واضح؟ يبقى هذه كم؟ ستة، سبعة أحاديث، وهناك أحاديث أخرى ولكن في معناها. سنرى هذه الأحاديث في وجه تعارض بينها ولا لا. قلت وفينا هذه الأحاديث تعارض، الأول الوجه الأول من وجود معارضة بين هذه الأحاديث، هذا البحث عزيز ونادر يا طلبة العلم. الوجه الأول أن بعضها سمى النوم ناقضا بذاته، صحيح؟ الثاني أن بعضها سمى النوم لم يجعل النوم إيه؟ نفى كون النوم ناقضا، ماشي؟ ثلاثة أن الثالث جعل المعارض الثالث جعل النوم ناقضا أو مظنة النقض وليس ناقضا بذاته. الرابع أنه اعتبر بهيئة الإيه؟ بهيئة النائم. الخامس أنه لم يجعل النوم إيه؟ ناقضا، لأنه نام ونفخ ثم قام فيه. يبقى هذه وجوه المعارضة، خمسة وجوه المعارضة بين أحاديث النوم. هل صحيح؟ تعالى في الكراكة دي في البتاع شوف كده يا بشمهندس، قول له يقفل الحر للصداع فعلا. هكذا لا نعيش الدنيا إلا ما بين خيارين وغالبا أحلاهما مر. ارفع يدك وقل بسم الله. شوف لما قلت بسم الله عرفنا الآن وجوه المعارضة. طب كيف السبيل هنا بقى؟ يبقى السبيل الأولى في أحاديث النوم الجمع. كيف الجمع؟ بحمل أحاديث نقض الوضوء بالنوم إلى الحالة التي يذهب معها الإدراك والشعور وتكون مظنة ماذا؟ النقض. وحمل الأحاديث التي ليس فيها النوم ناقضا على الحال التي لا يكون فيها ماذا إدراك على الحال التي لا يذهب فيها الإدراك ولا الشعور. يبقى هذا أول سبيل للجمع بين الايه بين الأحاديث. طيب السبيل الثانية النسخ. قلت والنسخ ها هنا متعذر. ليه متعذر؟ لإمكان الجمع، لإمكان الجمع، وثانيا لعدم معرفة المتقدم من المتأخر. السبيل الثالثة الترجيح. قلت وترجح كون النوم ناقضا ولكن النوم الذي هو مظنة ذهاب الشعور والإدراك. طب ليه بقى؟ ايه هي المرجحات؟ الاول ان هذا القول يلتقي واصل عام، وهو ان الاصل عدم الايه عدم النقض. فاذا نحن نرجح المذهب الذي هو اقرب الى هذا المعنى، ان النوم ليس ايه ناقضا لان الاصل عدم النقض. المرجح الثاني ان هذا من باب تخصيص العام وتقييد المطلق للاحاديث التي جعلت النوم ناقضا، فنقيدها بالاحاديث التي ايه سمت حاله معينه من الايه او عينت حاله من النوم. يبقى اذا هذا وجه اخر، ان هذا من باب تخصيص العام وتقييد المطلق. المرجح الثالث ان احاديث كون النوم لا ينقض محتملة في الخصوصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه، فإدراكه باقي معه. المرجح الرابع وأن الأحاديث التي فيها الاعتبار بهيئة النائم ترجح الاعتبار بذهاب الإدراك والشعور والحس. خامسا لأن الأحاديث التي فيها الاعتبار بحال النائم تنصرها أحاديث أخرى لا وضوء إلا من صوت أو ريح. المرجح الخامس أن دلالة هذه الأحاديث أصرح، لأنها دلالة صريحة، دلالة منطوق. العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. بينما الأحاديث التي تسمي النوم ناقضا على الإطلاق فهي محتملة، والصريح يقدم على الايه على المحتمل. واضح؟ طيب نقول مرجح السابع أنها أصح، أنها أصح وأقوى. يبقى إذن الوجه الثالث أو السبيل الثالث عند أهل العلم وسبيل الترجيح، ونحن رجحنا كون النوم ماذا ليس إيه ليس ناقضا إلا أن يكون نوما يذهب معه الإدراك والشعور، وأن يكون نوما مظنة الحدث. طب السبيل الرابع وهي التوقف. قلت والعمل هنا بالأحاديث التي لا تجعل النوم حدثا بذاته، لأنها الأقرب إلى نفي التكليف وصحة العمل. ثانيا والعمل بها لأن الأحاديث المصرحة بنقد النوم مطلقا محتملة وليس صريحة. طيب يا طلبة العلم، بهذا يعني أخذنا بسبيل أهل العلم في مختلف الحديث في مسألة النوم وأعملنا السبل الأربع عند أهل العلم في مسألة دفع التعارض والتعامل مع مختلف الحديث. واضح؟ طيب، يبقى لنا شيء وهو ماذا؟ هذه المسألة الأولى. نقول فائدة الثانية من الحديث هو بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن، لأن قوله فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، هل هذا يقين في خروج شيء ولا ظن؟ ظن، ولكنه ظن غالب. يبقى الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الايه؟ تبنى على غلبة الظن. ولذا أطلق الله تعالى في كتابه على اليقين مسمى الظن، صحيح؟ إني ظننت أني ملاق حسابية، مع أن المفروض أن معنى الآية هنا إني إيه؟ أيقنت، لأنه لا يجوز الإنسان أن يؤمن بالآخرة على وجه الشك والتردد، لأن من شروط لا إله إلا الله عند أهل العلم اليقين الذي ينافي إيه؟ الشك. يبقى قوله إني ظننت هنا بمعنى ماذا؟ أيقنت. فليستعمل القرآن الظن بمعنى اليقين، لأن الظن الغالب له معنى الإيه؟ اليقين، بما دل على أن الأحكام الشرعية معتبرة في ماذا؟ تعتبر بها فيها غالب الإيه؟ الظن. واضح؟ يعتبر فيها غالب الظن. قلت ومثال ذلك ما يكون من تحكيم القرينة في الأقضية، في الأقضية والنزاعات، والقرينة ليست يقينا، اليقين القرينة ظن إيه؟ غالب. مثال ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في وقعة مسك حيي بن أخطب حكم ماذا؟ القرينة، وقال لابن رافع بن أبي الحقيق ما فعل مسك حيي بن أخطب؟ قال له أذهبته الحروب والنفقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا، العهد قريب والمال كثير، والظن أن المال الكثير إيه؟ لا ينفذ في هذا الوقت الايه؟ القريب. يبقى حكم هنا ماذا؟ قريب. وكذا يعقوب لما رأى القميص قال بل سولت لكم أنفسكم ايه؟ أمر. وعثمان في وقعة الوليد بن عتبة لما تقايأ الخمر قال ما تقاياها إلا أن يكون قد ايه؟ قد شربها. قم يا علي فحده، قم يا علي فحده. يبقى جواز تحكيم القرينة في الأقضية والمنازعات. قلت إلا من الحدود، مش كده؟ بدليل إيه؟ أن عمر لم يعتبر في وقعة المغيرة بن شعبة بشهادة الرابع، لأن شهادة الرابع فيها قرينة ولكن ليس فيها إثبات إيه؟ الزنا على الحقيقة. بيذكر أنه رأى عريا ورأى كذا ورأى كذا ورأى منظرا ولكن قال إلا كذا، فلم يعتبر عمر بشهادته هنا مع إن في قرينة، صحيح؟ يبقى في مسألة الحدود والدماء لا يعتبر بالقرينة. وزي شوف سيدنا أسامة لما قال له قالها يتقي، وفي قرينة قوية هنا على إن الرجل قالها يتقي، إن أسامة وضع السيف فين؟ على رقبته. يبقى الرجل ما بيقول لا إله إلا الله اعتقادا، لا بيقولها فرارا من السيف. يبقى هذا محتمل ولا لا؟ يبقى في قرينة هنا، فلم يعتبر بهذه القرينة وقال له هل شققت عن صدره أو عن قلبه. يبقى إذن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الإيه؟ على غلبة الظن. إنما الظن المذموم كتابا وسنة هو الظن الذي لا تحتف به قرائن، الظن الذي لا تحتف به قرائن. أما الظن الذي تحتف به القرائن فهذا معتبر عند أهل العلم. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى هذه الفائدة الثانية من حديثي علي ومعاوية رضي الله عنه. واضح؟ الفائدة الثالثة بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذا التشبيه الذي يقرب المفهوم ويجلي ويوضح العين. العين وكاء السهي، يعني ايه العين وكاء السهي؟ كأنه أشبه السهي حلقة الدبر بشيء يربط برباط، ورباط هذا الشيء هو ماذا؟ العين. تمام. فإذا نامت العينان استطلق ليه الوكاء. ليه؟ لأن فعلا الإنسان عند النوم تسترخي ماذا؟ مفاصله. فلما تسترخي مفاصله هذا يعني فعلا مظنت خروج ايه؟ خروج شيء منه، مظنت خروج شيء ايه؟ شيء منه. لأن فعلا الإنسان عند قضاء الحاجة وإخراج الريح بتسترخي مفاصله فعلا، واخد بالك؟ فهذا من بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يدل على ماذا؟ على علمه صلى الله عليه وسلم ومعجزته. الفائدة رقم كم؟ الرابعة. فيه الكناية عما يستقبح ذكره، وما يجب أن يكون من الأدب اللفظي وعدم جرح الحياء بما يستقبح ذكره من الكلام. فالعين كائن السهم. فاستخدم عبارة، هذه العبارة لا تبعد عن الايه، هذه العبارة هي في قلب الحياء او في قالب الحياء، لا يجرح بها حياء السامع. وهذه مسألة مهمة جدا يا اخوان. ليش في القرآن يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا؟ ان كلمة انظرنا الطف من كلمة ايه؟ راعنا وافضل. وهذه نصيحة للدعاء منكم، ان يستخدم من العبارات ما هي ايه؟ ما هي الطف، ما لا تحتمل معنيين، ما هي اقرب. اذكر انا يعني بعض الدعاء جرت له مشكلة بسبب ماذا؟ انه استخدم عبارة ايه؟ تحتمل. فعدها الناس عليه عدا، خاصة في زمننا هذا الذي يكون فيه الناس اشد ما يكونون تربصا بمن؟ بالدعاء والعلماء وكذا. والذين رموا الشيخ الألباني بالإرجاء منين؟ إنه أخذوا كلامه في بعض المسائل فحملوه على معنى معين، فقالوا إذن يكون الشيخ إيه؟ قد أخرج العمل من الإيمان. كيف كيف كيف؟ هذا كله جاي منه. فانتبه، هذه مسألة مهمة جدا، ما يسمى بالأدب اللفظ. زي الجماعة الصوفية يقول لك شهيدة العشق الإلهي، هذا ما ينبغي في حق الله أبدا، لأن العشق كلمة قبيحة تستعمل في ماذا؟ فيما ينكح، ولا تستعمل إلا فيما ينكح حراما. ما يقال للزوجة عشيقة، قال للزوجة عشيقة لا. تمام. فلفظ مستقبح، فما ينبغي أن يطلق في حق الله عز وجل. انتبه، زيك رب العالمين حذرنا من هذا وألزمنا الأدب اللفظي. ومن الأدب أن الإنسان يكنع عما يستقبح ذكره. وأنا هنا أذكر بعض الدعاء هداه الله، ولا أسميه لأنه لا علاقة لنا به، إنما تنبيه هنا يجب أن يكون على الخطأ. لأنه في بعض روايات الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام سأل ماعزا فقال أكذا، وذكر كلمة شديدة. هذه الكلمة تستقبح تستقبح تستقبح إلا في هذا الموضع. فالشيخ ذهب يذكرها على أن النبي ذكرها، لا، متى ذكرها يا رجل؟ ودايما خل بالك من مسألة مهمة، متى، كيف، أين، ماذا، دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. متى؟ لأن الزمن عنصر مهم جدا. هو قالها متى؟ قالها في موضع سوف يستحل فيه دم هذا الرجل، فقالها لعلها تكون عاصمة لماذا؟ لدمه، ولأن الحدود لا تبنى إلا على ماذا؟ إلا على يقين، ويدفع الظن ما أنكر فيها. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الموضع، زي مشية من أبي دجانة، أن هذه مشية يبغضها الله إلا فين؟ في هذا الموضع. وهذا لفظ يبغضه الله إلا في هذا الموضع، لأنه موضع الحدود. فيجي بعض الدعاء يذكرها ويذكرها على الناس على الملأ، هذا يذهب بها بعض العوام يقول لك إذا معقول الرسول ينطق مثل هذه الألفاظ. وقد يقع في نفسه شيء من اثنين، اما ان ينكر الحديث يبقى ودنا رجل في داهيه ضعف ماذا او انكر ثابتا صحيح، واما ان يقع في ماذا في النبي عليه الصلاة والسلام، فصار الرجل يتقلب ما بين نارين او جحيمين. وما ينبغي هذا الادب اللفظي والكناية عما يستقبح ذكره، كان اذا اتى الخلاء استعمل لفظة ايه الخلاء فعل، فنقول هذا فيه الادب اللفظي، العين وكاء الشهف اذا نامت العينان استطلق الوكاء، واضح؟ طيب هذه فوائد الحديث. وما حديث علي، وحديث علي طبعا هو حديث معاوية، ولكن طبعا سنتكلم عن شيئين اثنين فقط في حديث علي. طيب نقول قال المصنف وعند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، دون قوله استطلق الوكاء، قلت قوله من حديث علي، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، أبو الحسن القرشي الهاشمي من السابقين للإسلام، وكنيته أبو تراب، وهو رابع ثلاثة في الإسلام فضلا وشرفا، أسلم صغيرا وسنه الثامنة، وأما فضائله فأكثر من أن تحصى أو تعد، فهو من كل فضل وفي كل فضل. إذا ذكرت الكرم فقل عليه، إذا ذكرت الحياء فقل عليه، إذا ذكرت الغيرة فقل عليه، إذا ذكرت الإمام فقل عليه، ذكرت العلم فقل عليه، الفقه فقل عليه، القضاء فقل عليه. ولذا هذه الكلمة التي أقولها هي الجامعة التي تغنينا عن كثير مما يذكر أو مما ينبغي ذكره في ترجمته، وطبعا يغنيني ما ذكرته قبل في ترجمة علي رضي الله عنه، وإلا أن أشير إلى بعض ذلك. أما الأولى في فضائله رضي الله عنه، فكان علي رضي الله عنه أغير الناس، وفي ذلك قصته الشهيرة مع فاطمة رضي الله عنها، وهي قصة التفاحة، لما أخذ التفاحة من يدها أو من يد صبي قضم بعضها قضمة من موضع فمها وألقاها غيرة، وهو القائل غيرة، وهو القائل غيرة لما أمسكت بالسواك هنئت يا عود الأراك بشغرها، ما خفت يا عود الأراك أن أراك، لو كنت أهلا للقتال لقتلتك، لو كنت أهلا للقتال لقتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. قلت أحيا الناس، لا أعني مطلقا طبعا، وإنما حذف من التضعيف هنا تأكيدا على عظيم حيائه، وفي ذلك قصته قصة ماذا؟ قصة المزي. فقال فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لحيائه ولأدبه مع الرسول ألا يجرح مشاعره. قلت ثالثا وهو أقضى الناس، حيث قال ابن عباس أقضانا علي وقد كان قاضي عمر، أما الجهاد فرافع رايته، وحسبك وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قلت أما الحلم والبلاغة والعلم فحسبك قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وهارون ماذا؟ مثل يضرب في البلاغة والفصاحة، رداء أفصح مني لسانا، وحلم هارون معلوم عليه الصلاة والسلام. أما كرمه فهو الذي حزن أن ضيفا لم يدخل بيته منذ 7 أيام، جلس 7 أيام لا يدخل بيته ضيف، فقال أهانني الله. طيب أنا سأكتفي بهذه القطع من الترجمة لأن ترجمة سيدنا علي ستأتي معنا مرات ومرات، ونأتي إلى سنتنا الحميدة في الترجمة وهي قاسمة بعدها عاصمة. أما القاسمة فموقف علي من قتلة عثمان، وفي هذا الحدث قاسمة، تهمة علي بأنه آوى قتلة عثمان، بل بعضهم يزيد تهمة من أنه سلط عليه بكتاب مروي، وأمثلهم طريقة يقول خزل عثمان فلم يدفع عنه. فالناس في هذا الموقف ماذا؟ ثلاثة، ونحن ماذا؟ رابع. فمن الثلاثة؟ أحدهم يتهم بأنه محرض، والثاني يتهم بأنه متخاذل عن نصرة عثمان، والثالث يقول لا، إن لم يحرض وإن لم يتخاذل فهو الذي احتضن ماذا؟ قتلة عثمان بعد ذلك. فإن لم يكن المتهم أولا فهو المتهم آخرا. ونحن نقول بعد ذلك عاصمة، وتلك الفرية ذات القرون، ولا تخفى على صاحب عقل وهي من حكاية مجنون. هذا كلام ما يصدقه عقل، واضح؟ طيب تعالوا بنا إلى القاسمة. أولا أن علي رضي الله عنه أعلن البراءة منه واتفق مع أهل الجمل على تسليمهم، ثانيا أن علي رضي الله عنه رحل عنهم وقال إني راحل غدا فارتحل، ألا ولا يرتحلن غدا أحدا أعان على دم عثمان بشيء من أمور الناس. ثالثا أن علي أنكر كتابه لهم وقال رضي الله عنهم والله ما كتبت لهم كتابا. رابعا أن علي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي خطب ساعة الفتنة غير مرة عن حرمة دم المسلم وأنه لا يحل سفكه إلا بحقه، وخطبة أخرى في فضائل عثمان. خامسا شهادة مروان بن الحكم وهو من أخلص الناس لمن؟ لعثمان، فقال مروان أدفع الناس عن عثمان عليك. سادسا أنه أرسل إلى عثمان يوم الفتنة يقول معي 500 دارع، معي 500 دارع، فأذن لي فأمنعك. فمنعه عثمان وقال لا يراق دم امرئ مسلم بسببي. سادسا أن عليا أرسل أبناءه دفاعا عن الحسين عن عثمان، بل وجرح بعضهم وهو الحسن في دفاعيته عن عثمان. سابعا ثامنا أنه أرسل إلى عثمان يوم منعوا عنه الماء 3 قرب أدخلها له. تاسعا أنه كان من أول الناس بيعة لعثمان. والصحابي لا ينزع يدا من طاعة أبدا. عاشرا أن عليا كان من خاصة عثمان، فكان مستشاره ونائبه بل وفي إقامة الحدود. الحادي عشر أن عليا وعدهم أن يسلمهم قتلة عثمان إلا أن أدركتهم معركة ماذا؟ الجمل. الثاني عشر أن عليا ما كان يقدر على تسليم قتلة عثمان، يعني أكثرهم مش كلهم، لأنهم كانوا من أهل القبائل، قبائل البصرة والكوفة، فكانوا في منعة في عصبيتهم وأهليهم. الرابع عشر أن عليا ما كان يعرف أعيان الكثير منهم لأنهم اندسوا بين الصفوف والقاعدة لا قود في الهيشات، يعني لو زحمة كده حصلت وناس دخلوا ضربوا واحد وقع هذا دمه وللأسف هدر، لأنك لا تعرف من قتله على الإيه؟ على الحقيقة. فقتلك عثمان كانوا كثيرين، لكن الذي باشر القتل بنفسه اختلفوا فيه، ولكن هؤلاء الكثيرون تمام لا يمكن القود منهم، لأنهم وإن قتل وإن اقتحموا داره، لكن هل هنا ينزل العقاب بهم جميعا أم ينزل على المباشر؟ هذه مسألة فيها إيه؟ فيها خلاف، وخلاف قوي كمان. الجواب رقم كم؟ الرابع عشر أن هذا مما يجب السكوت عنه فيطوى ولا يروى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الجواب الخامس عشر أن الظن بمثل علي رضي الله عنه أنه لا يؤوي أمثال هؤلاء ولا ينصرهم ولا يحمل في صدره شيئا لأخي عثمان. الخامس عشر بل علي هو الذي أسمى بعض ولده عثمان قال باسم عثمان بن عفان. يا أخي الغريب أن الشيعة ينكروا أصلا أن سيدنا علي له أولاد، ولك وله الحسن والحسين وماذا وزينب فقط. وبعدين اخترعوا حاجة غريبة قالوا سيدنا محسن وده نزل جنينا، ما تعرف جابوا منين. ينكروا الثابت المعلوم ويخترعون لنا التالف المردود. وفعلا قلت لك الإفراط لابد أن يقابله إيه؟ أن يقابله تفريط، صحيح ولا لا؟ لما أنكر الثابت لابد أن يؤلف لنا إيه؟ ما ليس يروى أصل. هذا الجواب رقم كم؟ السادس عشر. الجواب السابع عشر وكل ما يذكر في شأن صحابي يغفر في جنب فضله، أليست القاعدة إنه شهد بدرا؟ الجواب السابع عشر أن عليا هو الأمير وله رأي في تسليم هؤلاء من عدمه، كما رأى هارون رأيه في الذين عبدوا له العجل، مع أن هؤلاء يستوجب الأمر ماذا؟ قتلهم لأنهم ارتدوا، لكن هارون رأى فيهم إيه؟ رأى فيهم رأيا، وللأمير رأي في مثل هذا. يعني ممكن الأمير يكون له رأي في مثل هذه المسائل اعتبارا بمصلحة إيه؟ كبر. يعني سأذكر مسألة، هبني في رجل تجسس على البلاد ورأى الأمير أن يسلمه للدولة التي تجسس لحسابه، في مصلحة أنت إيه؟ أنت قد لا تدريها من وراء ذلك، تقول كيف يسلم الجاسوس له؟ في حسابات أخرى قد يسلم الجاسوس له بحسابات أخرى فعلا، وبعضكم قد لا يعرف شيئا من هذا، إن فعلا حصل تسليم جواسيس لدولة اليهود لأسبابه ماذا؟ حفظ أرواح من مسلمين آخرين تحت إيه؟ تحت أيديهم. فللأمير نظر ورأي. طيب بعد هذه الدفاعية عن سيدنا علي لا تبقى لنا إلا مسألة واحدة، قول الإمام الحافظ ابن حجر وفي كل الإسنادين ضعف. طيب أما الضعف في إسناد معاوية فذكرا، ما هو الضعف في إسناد معاوية؟ أولا أنه روي موقوفا ومرفوعا، ورواية الموقوف أرجح من رواية المرفوع. اثنين أنه من حديث بقية، ثلاثة من حديث الوليد، أربعة فيه أبو بكر ابن أبي مريم، وأبو بكر ابن أبي مريم قد اختلط بآخره. أما حديث علي فضعفوه ببقية ابن الوليد وهو مدلس سوي، وثانيا يروي عن الوضين ابن عطاء، وقد تكلموا في رواية الوضين عن علي، هل هي مرسلة أم متصلة؟ يبقى أصبح الآن في كل الإسنادين إيه؟ ضعف. قلت ونجيب عن هذا بأن حديث علي صرح بقية فيه بالسماع في رواية الإمام أحمد في المسلم، يبقى أمن بهذا إيه؟ تدليس بقية. وأما الوضين فالراجح أنه سمع من علي، قال الحافظ أنه سمع من عمر، والذي سمع من عمر يبعد أن لا يكون قد سمع من من؟ من علي، لأن عليا كان قرين من؟ كان قرين عمر وملازما له، فالذي يسمع من عمر غالب الظن أنه يسمع من من؟ من علي أيضا. واضح؟ قلت وعليه، قال الإمام أحمد حديث علي أثبت من حديث من؟ من حديث معاوية. ومن هنا صحح الحديث جماعة من أهل العلم، هم الإمام ابن الصلاح، الإمام النووي، الإمام الحافظ، لأن قول الإمام الحافظ هنا في إسنادهما ضعف لا يعني التضعيف، فليس كل ضعف يضعف به الحديث. واضح؟ خاصة أنه جمع الحديثين معا، وللحافظ وجهة نظر في هذا، كأنه رأى أن الضعف ينجبر بالجمع بضم الحديثين. واضح؟ قلت وصححه الحافظ أيضا. ومن المتأخرين، طبعا متأخرين زمنا والمتقدمين علما، الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، فعليه فالحديث صحيح، أو على أقل أحواله فهو ماذا؟ فهو حسن حديث من؟ علي. أما حديث معاوية فالراجح ماذا؟ فالراجح وقفه، والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. هذا آخر درس لنا قبل رمضان إن شاء الله تعالى، ويتوقف درسنا ويعود إن شاء الله تعالى في أول يوم أحد بعد العاشر من شوال، فإذا وافق يوم الأحد العاشر من شوال صار الدرس في السابع عشر من شوال، وإذا وافق يوم الأحد الثاني عشر من شوال يبقى هذا أول درس، إذا وافق يوم الأحد الرابع عشر من شوال يبقى هذا أول إيه؟ درس. لكن إذا وافق يوم الأحد السابع من شوال يبقى أول درس يكون يوم الرابع إيه؟ عشر. يبقى إذا من أول العاشر من شوال تكون إيه؟ مبدأ، يعني تكون بداية إيه؟ الدروس إن شاء الله تعالى. ودرسنا طبعا هنستأنف في بلوغ المرام كما هو، أما درس التفسير فسوف ينتقل إلى مسجد التوحيد بدار السلام إن شاء الله تعالى، لأن طبعا دراستنا لبلوغ المرام كما ترى أنها يعني الدراسة تتقدمت تطورت تضخمت فصارت تستحوذ على الوقت كله، على الوقت كله، ولكن قد يجري شيء وهو أن نقدم ونؤخر في دراستنا للكتاب حتى لا تتعارض مع دراستنا لعمدة الأحكام أو منار السبيل، فأحاول أن أقدم وأخر في دراستنا هذه الكتب الثلاث بحيث تحصل التكاملية بين الايه بين الثلاث ولا يتكرر السماع في فترة قريبة، فهذا يمل طالب العلم ويكسله، فإن شاء الله تعالى هذا سيكون فيه نظر عقيب رمضان. طب أما خطبة الجمعة القادمة بمسجد القبيلة إن شاء الله تعالى وموضوعها النداء في القرآن الكريم، يعني سأتكلم في نداء من نداءات ربنا سبحانه وتعالى، ولعلنا نتكلم عن نداء الأدب، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذه آية الأدب، لأن ما أحوجنا إلى الأدب، والأدب وعاء العلم، وعلى قدر ما يتسع وعاءك على قدر ماذا تحمل فيه من علم. أما التنبيه الثاني فالدرس الرمضاني يكون بمسجد عماد الإسلام بين ركعات القيام في دراسة أحداث السيرة، يعني سأنتقي أحداثا من السيرة للدراسة وللوقوف على بعض ما يجب أن نقف عليه من الدروس، أو أيضا ستتحول الدراسة إلى اتجاه آخر من هي نفي ما يكون من الرواية الضعيفة والموضوعة عن هذا الحدث أو وجوه الانتفاع به أو الدفاعية التي تنبغي في هذا الحدث. مثال لو تكلمنا عن قصة حاطب بن أبي بلتعة في إرساله الرسالة للمشركين، هذه القصة فيها فوائد كثيرة جدا، منها فوائد تتعلق بالدفاع من عن الصحابي حاطب بن أبي بلتعة ومن وراءه من الصحابة. أما بعد ركعة القيام فيكون الدرس في شرح كتاب، في شرح حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام شرح حديث جابر بن عبد الله، هذا بالنسبة. أما دروسنا في عمدة الأحكام فمستمرة إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى، وهذا آخر يوم، وكذا أيضا درس منار السبيل ودرس الدرر البهية، فآخر درسان لمنار السبيل والدرر البهية في هذا الأسبوع الأربعاء والجمعة إن شاء الله تعالى. أما آخر التنبيه فإني أعجل ما يعني يكون اليوم، لأن أولادي في انتظاري يعني بالطريق أو بالشارع، وحسبنا ما حصل من التأخير في الدرس، فلنا الآن ساعتان وثلث الساعة، فلم يعد في قوس الحنجرة في منزع كما يقال. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.